السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم سلم المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بيبي العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب المسابقة، جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل قد بذل من جاعل تبرعا لمن سبق، أو من مسابق لقرن إن سبق، أو سابق لحاضر المقام، واحتمل المقام إن عين عن مقام، إن عين المركوب ثم الرامي، وغاية ومبدأ وحددا إصابة ونوعها والعدد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله للمسابقة، مع أنه قال قد أدرجها في الباب السابق، إلا أنه في نهاية المطاف فصلها بتبويب مستقل على ما في هذه النسخ. والمسابقة مفاعلة من سابقة، فكل واحد منهما يسابق الآخر، مفاعلة تكون من طرفين، وهي عقد. وذكره المصنف هنا لمناسبته لباب الجهاد كعادة أهل المذهب، وبعض العلماء في المذاهب الأخرى يذكرونها في المعاملات باعتبار أنها نوع من أنواع المعاملات يسمى بالمغالبات. والمغالبات قال بعض العلماء تنقسم ثلاثة أقسام: منها نوع محرم مطلقا، ومنها نوع جائز مطلقا بعوض وبغيره، ومنها نوع يجوز لا بعوض. فأما التي لا تجوز مطلقا فهي المشتملة على أمر محرم، فإذا كان مثلا منافسة في أمر محرم، فهو أصلا ما دام الأمر محرم فالمنافسة فيه محرم، وهذا واضح، نعم محرم يعني. وكذلك إذا كانت مشتملة على مفاسد وتعلق القلوب بها تعلقا زائدا يؤدي إلى الانتهاء عن ذكر الله وما إلى ذلك، مثل النردشير والشطرنج عند جمهور العلماء وما إلى ذلك، فهذا فيه يعني إشكال من جهة شدة التعلق به وإلهائه عن ذكر الله. ولهذا تجد أصحابه لا يشعرون بالساعات يمضونها في يعني شيء لا يستفاد منه، يضيع عليهم الأوقات، لا سيما إذا كان يؤدي إلى تأخير الصلوات عن أوقاته وكذا، فهذا واضح. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في دم خنزير، في لحم خنزير ودمه. وجاء في السنن بإسناد يعني عل بالانقطاع وصححه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى صحته: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. وأما التي تجوز مطلقا، وأما التي تجوز بقية المسابقات يعني التي لا تشتمل على محرم وليست بهذه المثابة، ما في هذه المفسدة مثلا، فإنها تجوز بغير عوض، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الجري، هذا يجوز. ولكن أهل المذهب يقولون ينبغي أن تكون بنية التقوي، وإلا لم تجوز التقوي على الجهاد وما إلى ذلك مثلا. وبعض العلماء الآخرين يقولون بل قد تجوز، أو غاية ما هنالك أن تكره إذا كانت لغير فائدة يعني، لكنها لا تحرم عندهم، لكن هذه تجوز بغير عوض، أما بعوض فلا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أصحاب السنن وصححه غير واحد: لا سبق إلا في خف أو نعم إلا في خف أو حافر أو نصل. النصل هذا إشارة إلى السهام، والخف إشارة إلى الإبل، والحافر إشارة إلى الخيل، فهذه الثلاثة تجوز على جعل يعني بمال يتسابقان على جائزة مثلا، هذا يجوز. أما ما سواه فلا يجوز، فلا يجوز مثلا جعل المصارعة ولو كانت للتقوى على الجهاد تكون مثلا على مال، هذا وظاهر النص، ولا كذا ولا كذا. وبعض العلماء قاسوا وألحقوا به ما يتقوى به لنصرة الدين عموما، ولو كان مثلا من المسائل العلمية والشرعية، وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقيل هو مذهب الحنفية، وهو اختيار الشيخ الإسلام تيمية. ومما استدل به ما جاء في سنة الترمذي وغيره، وهو مبثوث في كتب التفسير ومعروف، أن أبا بكر قد جاء من غير ما طريق، أن أبا بكر راهن المشركين على مسألة قصة نزول سورة غلبت الروم، غلبت الروم، فقال يعني راهنهم على أن الروم سيغلبون فارس في بضع سنين، ثم انتصر وأخذ هذا الرهان. وقد قال بعض أهل العلم هذا كان قبل تحريم الميسر، ولكن يعني بعض العلماء كانهم لا يسلمون هذا ويرون أنه غير منسوخ، وأن المسائل العلمية إذا كانت لتقوية الدين فالدين ينصر بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. قال والأصل هو نصرته بالحجة والبرهان، وبالتالي ما يقوي على ذلك من إتقان العلوم والقرآن والسنن والعلوم الشرعية وكذا، فإن هذا تشرع المسابقة فيه ولو بعوض. هذا اختيار يعني بعض العلماء، وجمهور أهل العلم لا يجيزونه ويقتصرون على ظاهر هذا الحديث، سبق إلا في خف أو حافر أو نص. إذن هذه مثل مسابقة بالجري على الأرجل وكذا، الأصل فيها أنها تجوز بغير عوض لا بعوض. وأما على الخيل والإبل وبالسهام فإنها ومن يعني تقويا على الجهاز تجوز ولو بجعله، قال علماء، وهذا مستثنى من الميسر، مستثنى من الميسر لما فيه من المصلحة. وقد يقال إنه ليس ميسرا يعني صريحا، لأن الميسر يؤكل فيه المال بالباطل كما سيأتي، وأما هذا فإنه بحق واستعانة على ما يحب الله عز وجل، ما يحب الله عز وجل. ولهذا قال هنا جاز السباق بالسهام والإبل والخيل، هذه تجوز ولو بعوض أو كل، يعني يجوز أن يكون بالسهام مثلا في الرمي، أو نتسابق مثلا من الذي هو أرمى منا للغرض وما إلى ذلك، أو بالإبل من يسبق، أو بالخيل من يسبق كذلك. وقد صح في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الإبل التي لم تضمر وبين الإبل التي قد أضمرت، لم تضمر الإبل التي قد أضمرت. أو كل، كل يعني يجوز عندهم عند المالكي أن يكون مثلا الواحد بإبل من جهة والآخر من بخيل أو بفرس من جهة أخرى، بجعل قد بذل من جاعل تبرعا لمن سبق، هذه تجوز بجعل. أما التي بغير جعل لا إشكال فيها، مثلا مثل الجري على الأقدام والمصارعة مثلا. وقد جاء في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث يعني وإن كان يعني تحتاج إلى تحري في ثبوتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانة، صارع ركانة في صرعة. وأيضا جاء أنه صارع بين سمرة بن جندب لما أذن لبعض شباب المسلمين في الجهاد، ورد سمرة فقال سمرة إنك أذنت لفلان وأنا أصرعه، يعني أنا أقوى منه، فقال تصارع فصرعه فأذن له، لكن هذا بغير جعل. وأما هذه بجعل تجوز. طيب يبقى مسألة مهمة، وهي من هو الذي يعني ما هي شروط جواز هذا الجعل، هل مطلقا أو فيه تفصيل؟ هذا يحتاج إلى تركيز، فنركز في هذه المسألة. أولا نأخذ المذهب المالكي، ما هو؟ قال لك من جاعل تبرعا لمن سبق، الحال الأولى التي يجوز فيها، وهذه الحالة يعني كأنها محل اتفاق بين أهل العلم، أن تكون، أن يكون المخرج للجعل غير المتسابقين أو المتسابقين، إنسان متبرع مثلا الإمام أو نائبه يخرج جائزة لمن يسبق في هذه المسابقة التي بالخيل أو بالإبل أو بالسهام، فهذا جائز بلا إشكال، ويدخل في قوله لا سبق إلا في كما تقدم في الحديث المتقدم. الحالة الثانية أن يكون الإخراج من أحد المتسابقين أو المتسابقين، لكن بشرط إذا فاز، تكون لمن فاز، إذا فاز غيره فتكون له، وإذا فاز هو فلا ترجع إليه، بل تكون مثلا توزع على الحاضرين وما إلى ذلك. يعني يشترط عند المالكية لتجوز هذه الصورة أن لا يكون المال يحتمل أن يرجع إلى صاحبه، لأنهم يقولون إذا كان يحتمل أن يرجع إلى صاحبه فهذا ميسر وحرام ولا يجوز، وإنما يخرجه خلاص خرج من ذمته لا يعود إليه. طيب إن فاز غيره فواضح يعطى ذلك الفائز هذا المبلغ، وإن لم يفز، وإن فاز هو طيب لا يرجع المال إليه، بل مثلا يوزع على الحاضرين أو كذا، المهم أنه لا يرجع إليه مرة أخرى، حينئذ يجوز. أما إذا كان أخرج مالا على أنه يعود إليه إذا فاز هو فهذا يقولون ميسر وحرام. وهذا رأي الإمام مالك، والأئمة الآخرون يجيزون هذه الصورة، يقولون هذه الصورة لا بأس بها. طيب تبقى صورة ثالثة، هي من باب أولى أنها محرمة عند المالكية، ما هي؟ وهي أن يخرج كل من المتسابقين قدرا مثلا من المال ويقولون من فاز فهو له، مثلا الأول يخرج 100 والثاني 100 ويقولان مثلا من فاز منا أخذ 200 جميعا. فهذه طبعا من باب أولى أنها ممنوعة من المالك عند المالكية، لأن المالكية إذا كانوا يحرمون الواحد أن يرجع إليه فكيف بأن يرجع إليه ماله ومعه مال غيره؟ هذا طبعا لا يجوز من باب أولى عندهم. وكذلك هذه منعها جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم قالوا هذا ميسر، فقالوا لا يجوز إلا إذا أدخلا بينهما محللا لا يؤمن سبقه. ما معنى محلل لا يؤمن سبقه؟ معناها شخص ثالث ليس باذلا هو للمال، وهو منافس حقيقي ليس صوريا، يمكنه أن يفوز حينئذ فهذا يحل. وهذا مروي في حديث في السنن أن أيما يعني متسابقين معنى الحديث أدخلا معهما فرسا يعني لا يؤمن سبقه فلا بأس بذلك، وإذا أدخلا فرسا يؤمن سبقه فلا يجوز أو فهو ميسر أو كذا نحو هذا الكلام. نعم قلنا هذا المحلل جمهور أهل العلم يقولون إذا دخل حل، ولا بد أن يكون منافسا حقيقيا كما قلنا بمعنى أنه يحتمل أن يفوز. أما إذا كان يعني واضحا مثلا أنه ضعيف جدا ولا يمكن أن يفوز فيقولون هذه حيلة محرمة، ويبقى أن هذه المسابقة مدام أخرج طرفان مثلا فيها على أن من فاز أخذ الجميع يقولون هذا محرم وميسر ولا يجوز. تمام. وخالف في هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا هذا يجوز بغير محلل. طبعا المالكية ليس عندهم تأثير للمحلل، هذا واضح. لماذا؟ لأنهم أصلا هم يحرمون الصورة من أصلها، محلل ما محلل ما عندهم ما، لأنه لا يجوز أصلا حتى الصور التي أخف من هذا يمنعون، هذا واضح. تمام. هناك بعض أهل العلم قالوا بل الصورة إذا كان تنافس المتنافسان في هذه الأمور التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما يشبهها، وأخرج كل منهما مثلا قدرا من المال على أن من فاز أخذ الجميع جاز هذا ولو بغير محلل. ويقولون المحلل هذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة، وهذا الحديث المرفوع لا يصح ضعيف، والصحيح أنه من قول ابن المسيب. يقولون أعلى ما في ذلك هو قول سعيد بن المسيب، صحيح أن ابن المسيب أعلم التابعين كما قال بعض أهل العلم، ويعني أنه له من العلم العظيم وكذا، لكن يقولون يبقى أنه يعني قول ابن المسيب وليس مرفوعا ولا أثرا عن صحابي ولم ينقل عن الصحابة ذلك، بل ورد عنهم ما ظاهره خلاف ذلك ولهذا جوزوه. إذن تلخص لنا، يمكن أن نلخص هذه الحالات سريعا الآن، نقول إذا كان الجعل من الإمام أو نائبه جاز اتفاقا، هذا لا إشكال في هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان من أحد المتسابقين جاز عند الجمهور بلا إشكال، بمعنى أنه إذا فاز يرجع إليه ماله وإذا لم يفز يأخذه من سبق، هذا يجوز عند الجمهور ولا يجوز عند الإمام مالك رحمه الله، بل يشترط أن يجوز هذه الصورة بشرط أن لا يرجع المال إليه، يعني يقول يعطي مثلا الحاضرين أو كذا. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة وهي أن يكون من المتسابقين، فهذا طبعا لا يجوز عند الإمام مالك من باب أولى، ولا يجوز عند الجمهور إلا بمحلل، واختار شيخ الإسلام وابن القيم وكذا أنه يجوز بغير محلل، لكن عامة أهل العلم على منعه، وتابع ابن المسيب في هذا. هذه خلاصة هذه الحالات، لعلكم قيدتموها وتراجعونها إن شاء الله وتتضح عندكم، الله أعلم. إذن من جائر تبرعا لمن سبق أو من مسابق، هذا معنى قوي. الآن الناظم طبعا يعني يمشي على مذهب الإمام مالك، فقال لك بجعل قد بذل من جائر تبرعا لمن سبق، هذا لا إشكال فيه، جاعل من غير المتسابقين يجعلها لمن فاز، أو من مسابق لقرن إن سبق، يعني واحد من المتسابقين مثلا يجعلها للآخر إن سبق ذلك الآخر، أو إذا سبق هو يكون لحاضر المقام ولا يرجع إليه، وهذا معنى قولي أو سابق لحاضر المقام يعني لا يرجع إليه. ثم ذكر شروط جواز المسابقة مطلقا، يعني ينبغي أن تحدد، لأن المسابقة قد تؤدي إلى النزاع والشقاق إذا حصل فيها مثلا عدم انضباط أو غش أو كذا. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاء يسابق جعل الفرس التي قد أضمرت على حدة والتي لم تضمر يعني على حدة، فهكذا ينبغي أن تكون المسابقة عادلة. ولا يخفى عليكم أن حرب داحس والغبراء التي دامت يعني سنين عددا كان سببها مسابقة أصلا، مسابقة، فهذه يعني ولهذا قال أهل العلم الأصل في المسابقات المنع، لما تسير بين الناس من الضغائن وأكل الأموال بين الناس وواوا لولا أنها اغتفرت لمصلحة التدرب على الجهاد. ولهذا قالوا الأصل فيها المنع لا تجوز إلا في هذه الأشياء التي في الحديث، وألحق بعض العلم ما فيها ما في معناها بها. ولهذا لا بد من العدل فيها، شرط العدل. ولهذا لا بد أن يعين المركوب، وبعض العلم يشترطون في المركوبات أشياء معينة. وأحسب ولست بمستيقن أن بعض العلم يمنع الصورة التي يجيزها المالكية هنا أن يكون فرس من جهة وإبل من جهة، يقولون لأن هذا ليس فيه عدل، معروف أن الخيلة طبعا سابقة يعني وأسرع، فلا يعني لابد أن يكون المركوب معينا ما يكون فيه جهالة حتى يدخل المتسابق على علم، لأن المسابقة تلزم بالعقد في المذهب، يعني إذا عقدتها لزمت مثل الإيجار. ثم الرامي، طبعا الجعل أيضا من شروطه أن يكون مما يجوز بيعه، وسيأتي معنا في باب البيع أنه شروط معينة لما يجوز بيعه أن يكون مثلا ثم شرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم كل بما قد يدفع، يعني لابد أن يكون مثلا جائزا، لا يكون مثلا الجعل خمرا مثلا هذا لا يجوز، أو لحم خنزير مثلا هذا لا يجوز، ولا بد أن يكون طاهرا لا نجسا مثلا، لا بد أن يكون معلوما لا مجهولا مقدورا على تسليمه حتى لا يحصل غرر وما إلى ذلك. طيب بالنسبة لشروط المسابقة، المركوب معين والمتسابق معين، الرامي أو الراكب مثلا، أو الرامي لابد أن يكون مثلا معينا من هو الرامي، من أنا من أسابقه، لا يقال لك سنأتي لك بشخص تسابقه في جهالة، لأنه قد يعني تقبل على أساس أنه شخص عادي فيتبين مثلا أنه شخص يعني مميز جدا في الرمي وكذا، فيكون في نفسك شيء ويحصل نزاع وكذا. والغاية والمبدأ يعني أول مثلا مكان الجري ونهاية السباق أين ينتهي وكم جولة مثلا وما إلى، لا بد أن يكون محددا بدقة وبوضوح. وبالنسبة للرماية أن يكون محددا الإصابة ونوعها، ولا أن يحدد الإصابة ونوعها والعدد، يعني مثلا ما هو المرمي مثلا، نقول الله هذه الدوائر، الدائرة الصغرى التي في الوسط بكذا نقطة مثلا والتي حولها بكذا نقطة ثم نوع الإصابة، لأن الإصابة أنواع، منها الخزق ومنها الخسق ومنها الخرق، يعني تخرق مثلا وتتجاوز من طرف الأخر، ولا تضرب المكان حتى لو سقطت، ولا لابد أن تثبت فيه حتى لا يحصل نزاع بعدين. وعدد الإصابات التي يحتاجها مثلا المرء حتى يفوز، أو الرميات مثلا، يقول أنت لك مثلا 7 رميات وأنا لي مثلا 7 رميات وهكذا. قال الشارح ولما فرغ من الجهاد شرع يتكلم على ما يعين على معرفة أحواله ويحصل به التدرب على الجهاد، فقال باب مسابقة إلى آخره. قال قوله باب تقدم الكلام عليه، المسابقة مشتقة من السبق بسكون الباء، مصدر سبق إذا تقدم بفتحها سبق المال، المال يقال سبق، ومصدر سبق يسبق سبقا، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة، سبق سبقا كرد رد. طيب قال وأما المال سبق هكذا. طيب قال وبفتح المال الذي يوضع بين أهل السباق، والأصل فيها المنع لما فيها من اللعب واللهو والقمار والتحيل لأخذ مال الغير، وقد رخص فيها الشرع وأجازها للتدريب في أمر الحرب. ثم قال جاز السباق بالسهام برمي السهم لإصابة الغرض أو بعد الرمية، يعني يمكن أن يتنافس مثلا من أبعد رمية، والإبل من الجانبين والخيل من الجانبين أو كل، بأن يكون الفرس من جهة والجمل من جهة أخرى، تجوز المسابقة بجعل قد بذل أي مال سواء كان نقدا أو حيوانا أو عروضا من جاعل تبرعا مفعول من أجله، يكون ذلك الجعل لمن سبق أخرجه المتبرع من ماله ليحصل به النشاط في التدريب على الحرب، أو من مسابق لقرن إن سبق، أي ويجوز أن يكون الجعل من أحد المتسابقين يعطي لنظيره إن سبق، أو سابق لحاضر المقام، أي يعني أنه إذا سبق هو فإن المال يدفع للحاضرين لا له، لا يرجع إليه، هذا شرط على المذهب كما تقدم. ثم شرع يتكلم على شروط المسابقة، فقال إن عين المركوب من فرس أو بعير، فإن جهل المركوب من فرس أو جمل على أحد المتسابقين لا يجوز عقد المسابقة، وكذلك لا بد من تعيين الراكب ثم الرامي كذلك، وما يرمي به من قوس أو بندق. البندق هذا شيء كان قديما، يعني كأنه يصنع من طين أو كذا يرمى به، ولعله أخذ منه لفظ البندقية للسلاح الحديث، يعني أنه يشبهه. ويشترط أيضا أن يعين غاية ينتهي إليها السباق ومبدأ ينطلق منه، وحدد إصابة، أن يشترط أن يحدد إصابة أي عددها، هذا فيه تكرار أي عددها وقال والعدد طيب بعد ذلك. ونوعها من خزق وخسق بخاء المهجمة وسين مهملة وقاف، وهو أن يثقب ويثبت، وفيها يثبت فيها لعله. وخرم من المعروف بالميم، أنا راجعت بعض كتب المذهب خرم بالميم، هنا مكتوب بالنون لعله خطأ. براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض، والعدد عدد إصابة مرة أو مرتين، وفي الفتوحات خاتمة. الفتوحات هذا فتوحات الإله المالك، هذا شرح الإدريسي الذي هو شيخ الشارح. خاتمة جازت المسابقة بغير جعل مطلقا في الأمور الأربعة المتقدمة اللي هي السهام والإبل والخير أو كله، هذه أربع صور يعني متقدمة وغيرها، هذا بغير جعل ما في إشكال، الجري على أقدامه بالسفن والحمير والبغال والرمي بالأحجار والجريد ونحو ذلك ما يتدرب به على قتال العدو إن صح العقد بأن وافق الشرع، فإن لم يصح بأن كان لمجرد اللهو كما يفعله الفسوق لم يجوز. هذا هو المذهب، يقولون هذا لا يجوز إلا للتدرب على الجهاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة، يعني ما أدري هل عائشة يعني تدخل في هذه، يعني ما أدري كيف. ولا سيما إن حصل بلعبهم الأذى بضرب أو غيره، وحكى الزيناتي قولين بالكراهة والحرمة في من تطوع بإخراج شيء للمتصارعين والمسابقين على أرجلهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة انتهى. وفي الشارح، الشارح هو الشيخ الجعلي السوداني، وتجوز المسابقة أيضا بالجري بالأرجل وبالمصارعة لعله والسباحة في الماء والسفن، ولكن بغير جعل بل بقصد التمرن والتدرب فقط، إذ المسابقة بنظير العوض خاصة بالخيل والإبل والسهام دون غيرها، ومحل جواز المسابقة بالشروط المتقدمة أن تكون بقصد تعلم هيئة الجهاد في سبيل الله ودفع المتجاوزين لحدود الله، فإن كانت لمجرد اللهو واللعب لم تجز، لا سيما إن أدى ذلك لتأخير صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها المختار، أو لا إن أدى إلى خروج الوقت رأسا فتصير قضاء، لأن ذلك من أكبر الكبائر، والله الهادي إلى الصواب انتهى منه. ولما أنهى الكلام فيما أراده من أحكام العبادات وتوابعها شرع بعده في مسائل المعاملات وما معه، وبدأ بمسائل النكاح وذكر حقيقته وحكمه وما يتعلق به من طلاق ورجعة وظهار وإيلاء ولعان وعدة ونفقة ورضاع وحضانة، وهو باب مهم ينبغي الاعتناء به لقوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية مباهم بدل مكاثر، في حديث آخر إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال، فقال باب النكاح وما يتعلق به، وهذا ما سنأخذه إن شاء الله في المجلس القادم. وبهذا والله الحمد نكون انتهينا من الأبواب المتعددة التي بين أبواب العبادات الخمس وبين النكاح، لأن تقسيم الفقه عموما عند المالكية العبادات ثم هذه الأبواب اللي وسط، وهي أبواب كما رأيتم يعني أبواب الذكاء ومثلا أضحية والمباح من الطعام والأيمان والنذور والجهاد والمسابقة وما إلى ذلك، هذه الأبواب، ثم بعد ذلك يتطرقون إلى الأنكحة بكل أبوابها، ثم المعاملات المالية بكل أبوابها، ثم ما يتعلق بقضاء والشهادات والجنايات، يعني ما يتعلق بالسياسة الشرعية والحدود وما إلى ذلك، والعتاقات والفرائض وكذا، هذا هو آخر الفقه عند المالكية. فالآن الحمد لله نكون انتهينا نحن من القسم الأول ثم من توابع القسم الأول، والآن نشرع في الأنكحة إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيك.